طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نواصل في الأسئلة التي جمعها شيخنا عبد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى وطيب أثره ورفع درجته في المهدي. قال رحمه الله تعالى: السؤال 28. السؤال 28 يقول: اذكر أسباب اللزوم مع المثال. أسباب اللزوم مع المثال، يعني قلنا أن الفعل ينقسم من حيث طلبه لفاعل أو اكتفاؤه به فقط، طلبه للمفعول أو اكتفاؤه بالفاعل، إلى قسمين: فعل لازم وفعل متعدد. وكلا القسمين قد يصير من قبيل القسم الآخر، قد يصير اللازم متعديا لأسباب ذكرناها في الدرس الماضي، وقد يصير المتعدي لازما لأسباب هنا ذكرها. فأجاب عنها وقال: يصير المتعدي لازما لأسباب هي حذف الهمزة من نحو أكرم فتصير كرمة. إذا حذفنا همزة هذه تسمى همزة التعدية، همزة التعدية، يعني أكرم زيد عمرا، تنزع هذه الهمزة تصير كرم زيد، كرم زيد. تقول: أجلس المعلم التلميذ، تنزع الهمز تصير جلس التلميذ، جلس التلميذ، وهكذا. فهذا سبب من الأسباب. فهذا سبب من الأسباب. نعم. قال ثانيا: حذف التضعيف، حذف التضعيف من نحو فرح فتصير فرحة، فرح الوالد ولده، فتقول فرح الولد أو فرحت النتائج الطالبة، تقول فرح الطالب. فإزالة التضعيف يجعل الفعل المتعدي لازما. ثالثا: حذف حرف الجر، حذف حرف الجر، لأن قلنا الفعل يتعدى بحرف الجر، مثل من نحو خرج الطلاب عند المدرسة من المدرسة، فتصير خرج الطلاب. نعم. رابعا: نقل نحو كسر إلى انكسر، يعني فعل ما كان على وزن فاعل إلى وزن انفعل. كسر الولد الزجاج، انكسر الزجاج، فيصير قال: نقل نحو كسر إلى بابي انكسر، فتصير انكسرت الزجاجة، يعني أصلها كسر الولد الزجاجة، انكسرت الزجاجة. خامسا: نقل بابي فعلل إلى بابي تفعلل، عندي في النسخة بخط شيخنا تفاعل، ويظهر في خطأ في النسخ وإنما الصواب تفاعل بدليل المثال قال كنقل دحرج إلى تدحرج يعني وزن فعلل إذا صغت منه تفعلل صار لازما دحرج الولد الكرة إذا صيرنا إلى تدحرج تدحرجت الكرة تدحرجت الكرة تنبيه قال تنبيه اللازم لا يأخذ مفعولا به فلا يقال نام زيد الفراش طيب الفعل اللازم يكتفي بالفاعل يكتفي بالفاعل ولا يجعل له مفعولا به إلا بسبب من الأسباب السابقة وتوجد أسباب أخرى أيضا لعلنا نذكر بعضها ولهذا فنام فعل لازم تقول نام زيد إذا أردت أن تعديه جئت بسبب من أسباب التعدية كحرف الجر نام زيد على الفراش أو في فراشه ونحو ذلك ولهذا قال اللازم لا يأخذ مفعولا به فلا يقال نام زيد الفراش ولا يصاغ من اللازم مجهول هذا طيب هذا الحكم الأول اللازم لا يجعل لا يأخذ مفعولا به إلا بسبب من الأسباب طيب العلماء يستثنون من ذلك أفعالا لازمة وتأخذ مفعولا ويقتصرون على السماع يقول أتى زيد مصر أو أتى المدينة ويقتصرون على أتى ونحو جاء فهي كلمات وأفعال محدودة يقتصر فيها على السماع وهذا الذي يرجح الأكثر ويقول لا يقاس عليها فاللازم يطلب مفعولا بسبب من الأسباب ولا يعد إلا بسبب إلا ما سمع مما يتعدى من غير سبب فيقتصر فيه على السماع يقتصر فيه ماذا؟ على السماع نعم قال أيضا ولا يصاغ من اللازم مجهول فلا يقال جلس السرير فإن عدي صيغ منه ذلك فيقال جلس على السرير كذلك إيش اسمه الفعل اللازم لا يؤخذ منه مبني للمجهول أو مبني لغير المعلوم لأن البناء لغير المعلوم يكون متصورا حيث وجد المفعول به واللازم لا يطلب مفعولا به تقول علم زيد عمرا علم أمر لكن دخل زيد لا يقال دخل لأنه المبني لما لم يسمى فاعله مما يقع عليه يحذف الفاعل ويقوم المفعول به مقام الفاعل في حين اللازم ليس له مفعولا به ولهذا لا يصاغ صيغة المجهول من الفعل اللازم واضح؟ يقال فرح زيد لا يقال فرح إنما إذا قال أفرح زيد عمرا يقال أفرح عمرا فقال لا يصاغ لا يقال جلس السرير فإن عدي صيغ منه فيقال جلس على السرير تقول جلس زيد على السرير تنزع الفاعل وتقيم ما تعدى إليه الفعل مقام الفاعل جلس على السرير وبالتالي لا يصاغ اسم مفعول من اللازم لأن اسم مفعول يصاغ من المجهول فإن عدي صيغ منه ذلك ف فيقال فلان ذهب به، يعني اسم المفعول. من أين يصاغ؟ يصاغ من المتعدي، لا يصاغ من اللازم. يعني مثال المتعدي ضرب يضرب فهو مضروب، قاتل يقتل فهو مقتول، علم يعلم فهو معلم، كتب يكتب فهو مكتوب، سمع يسمع فهو مسموع، أبصر يبصر فهو مبصر. يصاغ اسم المفعول على وزن مفعول أو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما وفتح ما قبل آخره فيما زاد عن الثلاثي إذا كان الفعل متعديا. أما إذا كان لازما لا يصاغ إلا إذا أدخلنا عليه ما يدل على التعدية. فذهب زيد لا يقال مذهوب، إنما يقال مذهوب به، يقال مذهوب به، هذا هو الصحيح. واضح؟ فهذا التنبيه مهم، يقال فلان مذهوب به، هذا المقصود. فهذه إذا أسباب اللزوم، أسباب التي تجعل الفعل لازماً، هو متعدي صار لازم. والدرس الماضي سبق ذكرنا أفعال تصير العلم متعدي لازماً، واضح؟ وهذا مهم جداً في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيقن أنك لا تستطيع ولا لن تبلغ حقيقة التدبر لكلام الله عز وجل إلا بماذا؟ بآلات وأشياء وأسباب تعين، ومنها ضبط لغة العرب وفهم لغة العرب، ومن فهم لغة العرب فهم النحو والصرف والبلاغة بأنواعها وغير ذلك. وهذه كانت عند الأوائل سليقة، كانت جبلة من فطرتهم، يعني يتكلمونها ويعرفونها. وبعد أن دخل اللحن بدخول العجم إلى الإسلام وكثر اللحن، صار العلماء يرون أنه لا بد من ضبط هذه العلوم بقواعد، فجاءت على هذا النحو. وبداية التأليف فيها لم يكن على هذه الطريقة في الضبط والتقعيد والتيسير والتفصيل، لكن بدأ شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، واختلفت التآليف في ذلك. وجاء هذا المختصر من شيخنا في مجموعة من الأسئلة تبسيطا لعلم الصرح، ولهذا قدمناه، ولعله يأتي بعده ما هو أوسع. فإذا هذه أسباب تجعل الفعل لازما، المتعدي لازما. وأقول يعني بعد أن يضبط الواحد هذه المسائل ويبدأ يتدبر في كتاب الله عز وجل، فإنه يفتح الله عز وجل عليه من الفهم والفهوم الشيء الكثير، ويجد لتدبره في كتاب الله عز وجل لذة عظيمة. نعم، نزيد بعض الأسباب التي هي تصير الفعل لازما. من هذه الأسباب التضمين، التضمين. ما زالك المؤلف أخذنا كله، ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم لأن اسم المفعول يصاغ من المجهول، فإن عدي صيغ منه ذلك فلا فيقال فلان ذهب به. قرأنا إلا قرأنا إيه قلت مذهوب به، قرأته. نعم، نزيد أسباب أخرى. التضمين، ما معنى التضمين؟ التضمين ما معناه؟ يعني شيء ضمن آخر داخل فيه. وفي هذا الباب تضمين الفعل فعلا آخر، أي أن تشرب الفعل معنى فعل آخر، فتعامل هذا الفعل معاملة الفعل الثاني. مثل يعني مثال للتضمين ليس لهذه المسألة، قوله تعالى عينا يشرب بها، العين نشرب بها أو منها؟ منها. فالمقصود يشرب بها أي أننا ضمننا فعل يشرب فعل يرتوي، فصار التقدير يشرب فيرتوي منها، عينا يشرب فيرتوي بها، عينا يشرب بها المقربون، يشرب منها الأصل يشرب منها. لماذا قلنا يشرب بها؟ لأننا ضمننا يشرب يرتوي، عينا يشرب فيرتوي بها. فالباء إنما يناسب فعل الارتواء لأنه سببية، أما الشرب فيناسبه من التبعيضية، يشرب منها، لكن قال يشرب بها أي يشرب فيرتوي بها. فمن أساليب اللغة العربية أن تصوغ الكلام بفعل، لكن ذاك الفعل تضمنه معنى فعل آخر. مثاله قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره. طيب هنا يخالفون، هذا السياق، يخالفون عن أمره. يخالفون في هذا الموضع لازم ولا متعدي؟ ها، لو كان متعديا لتعدى بنفسه ليس بسبب، ايه ولا لا؟ لكان يخالفون امره، لكن هم قال يخالفون عن امره، عديناه بحرف الجر. طيب من الذي يعدى بحرف الجر؟ اللازم ولا المتعدي؟ خذنا، ما الذي يعدى باللازم بحرف الجر؟ اللازم ولا المتعدي؟ اللازم. إذا فلما قال تعالى يخالفون عن أمره دل على أن عن يخالف هنا أخذ بمعنى الفعل اللازم، في حين أن يخالف فعل متعدي. تقول خالف زيد أمر أبيه وخالفه، فالهاء يعود على غير مصدر، خالف زيد أباه، خالف ابن القاسم شيخه مالك، خالفه، فالأصل في خالف يخالف أنه متعدي، لكن هنا صيغ مساق اللازم. لما؟ قالوا لأن فيه تضمين فعل يخالف معنى خرج، فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره، وفعل خرج لازم، خرج زيد، إذا أردت تعديه جئت بالسبب، خرج زيد من الدار، أو خرج ابن القاسم عن مذهب مالك في هذه المسألة، فخرج هو المتعد، هو اللازم الذي يعد بحرف الجر، لا يخالف، ليس فعل يخالف. فلما جاء يخالف معدى بحرف الجر قالوا هنا ضمن فعل يخالف معنى خرج. واضح؟ طيب سبب آخر، تحويل الفعل المتعدي على فعل بضم العين، لقصد التعجب والمبالغة. مثاله: تقول متعجبا ضرب زيد، ضرب زيد، والمراد ما أضربه، تعجب والمبالغة، ما أضربه. ففعل ضرب فعل متعد، قال ضرب زيد عمرا. إذا أردنا أن نجعله لازما صغناه على وزن فاعل، نقصد به التعجب والمبالغة، ضارب زيد يعني ما أضربه. نعم. كذلك من الأسباب وقد سبق نقل كسر إلى انكسر، هذا يسمى تصير الفعل مطاوعا، المطاوعة تصير الفعل مطاوعا، كسرت الزجاج فانكسر أي طاوعني، هذا سبق. من الأسباب ضعف العامل بتأخيره، أن يضعف العامل عن طلب المفعول به لتأخره. كما في قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا تعبرون تعدى إلى المفعول به الذي هو الرؤيا بلا ملجأ، مع أنه يقال عبر الرؤيا وعبرها مفعول به، ما فعل لازم متعدي، عبر الرؤيا وعبرها فعل متعدي، لكن هنا الرؤيا تقدمت على الفعل، فضعف عمل الفعل فيها فعديناها باللام وهو حرف الجر، على أن الفعل لازما وليس متعديا. إن كنتم للرؤيا تعبرون، فتعبرون تعدى بحرف الجر هو اللام، وإنما هذا يقاس في ماذا؟ في الفعل اللازم لا المتعدي. فلماذا فعلنا هذا معه؟ لأنه تقدم المعمول عن العامل، المعمول للرؤية وهو محله النصب على المفعولية، والعامل تعبرون، تعبرون تعبرون تأخر عنه. أعيد، نعم، نقول عبر ويعبر زيد الرؤيا مفعول به، ففعل عبر وعبرها متعد، لكن إذا كان الرؤيا قدمناها وأخرنا الفعل، فهنا ضعف عمل الفعل في المفعول، فأدخلنا حرف الجر على المفعول. طيب إذا أدخلنا عليه حرف الجر كأننا عاملنا الفعل لأنه لازم ليس متعديا، لأنه تعدى بسبب ليس بنفسه. إن كنت للرؤيا تعبرون، للرؤيا جار ومجرور تعلق بمحذوف لي ومفعول به، وتعبرون بعدها، فنقول تعبرون طلب مفعولا بسبب اللي هو حرف الجر. لماذا؟ مع أن تعبرون أصلا متعديا، نقول صار لازما. لما؟ لأنه تأخر عن معموله فضعف عمله. كذلك من الأسباب قالوا الضرورة، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: تبلت فؤادك في المنام خريدة، تبلت فؤادك في المنام خريدة. تسقي الضجيع ببارد بسام، تسقي الضجيع ببارد بسام. طيب تبلت بمعنى أصابت، أصابت أصابته أصابته بتبل أي بسقم. والخريدة من النساء هي البكر التي لم تمس، يطلق عليها الخليدة، وهي اللؤلؤة التي لم تثقب، وبارد بسام أي تسقيه ريقا باردا. فهنا للضرورة تسقي الضجيع الأصل ريقا باردا بساما، فجاء بحرف الجر تسقي الضجيع ببارد، أدخلنا حرف الجر على أن تسقي فعل لازم من باب الضرورة لا على أساس أنه لازم، إنما صار لازما ضرورة، وإلا فالأصل أنه متعد، الأصل أنه متعد. أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. لا، هنا الاسم فاعل، ضرب زيد، زيد فاعل، فاعل. نعم. طيب، هذه القائمة. طيب، قلنا من أسباب التعدية التضمين معنى. طيب، التضمين قلنا من أسباب التعدية التضمين. نريد زيادة شرح. طيب، أنا مثلنا بمثال يدل على التضمين عموما، وبمثال يدل على مسألة الباب خصوصا. فقوله تعالى يشرب عينا يشرب بها عباد الله، الأصل نقول يشرب بها أو يشرب منها، الأصل نقول يشرب منها. قال العلماء هنا يشرب ضمناه فعل يرتوي، فالمقصود يشرب بها يعني يشرب فيرتوي بها. ومثله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل الذين يخالفون أمره، فضمنا يخالفون يخرج، فليحذر الذين يخالفون فيخرجون عن أمره، هذا المقصود. ما معنى التضمين؟ هو أن تقدر الفعل بمعنى آخر لكن يتناسب معه لغة، ليس الأمر على الهوى أو هكذا، هو على القياس وعلى قواعد اللغة، يكون له قياس وقواعد اللغة يعني يسير عليه. يقول اختلط عند إحداهم المال الحلال والربا، كيف تفعل؟ تقدر كم هو الربا وتخرجه، إذا لم تستطع فتقدر تقديرا، تقدر تقديرا. طيب، هذه قائمة الحاضرات.